قال رحمه الله: قال ابن عبد البر وفي حكمة داود صلى الله عليه السلام: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. ففعل العلم في الصدر له ابتهاج، سواء ثبتت هذه الحكمة وله نور، وأي دلالة يجعل في قلبي نورا. وقيل لبعض حكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه من العلم. قال غيره منهم: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، كأن منهم في نسخة هكذا: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما. ومن عرف بالحكمة لاحظته العيوب بالوقار، اتخذ العلم لجاما أي يزعه ويزجره عن المحرمات، فإن اللجام يربط الملجوم حيوان الملجوم عن الدفاع، وهكذا العلم يضبط صاحبه عن الشر. وقال عبد الملك بن مروان، هذه حكم هنا، وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم كمالا، وإن استقرتم كان لكم مالا. وهذا أثر جيد. عن أبي الدرداء أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. وفي رواية كمير بن زياد النخعي عن علي، وهي قصة معروفة في آخر سنن، في آخر مسجد السنن الدارمي فيها ضعف. كمير بن زياد النخعي عن علي رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، ولا سيما يحرسك عن المعاثم والمحارم. والمال تفنيه، والمال تفنيه، والنفقة والعلم يزكو على الإنفاق. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. ما تخزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. جيدة، حكمة جيدة، الأثر لا يثبت لكنها حكمة جيدة. قال أبو عمر: قول علي هذا أخذ سابق البدوي قوله والله أعلم. لم تتقي حياة لن تطاع لها. قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم، كيف تدعون السنة مكرمة؟ أرشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الروبي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، هو للنفس مادة وهو للقدر رافع. يعرف الناس ربهم وهو ميت شاسع. فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع، يعني كل من كان فاضل يعني أفضل في الناس بسبب العلم، بسبب علمه يفضل عن الناس كلهم إذا كان أعلم. الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار من فضل العلم كثيرة، والفتن والمشاغل كثيرة، والهمم ضعيفة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله له شيئا لا يموت حتى يبلغه إياه. والعمل بالأسباب مطلوب طبعا، والجد والاجتهاد وطلب رب العالمين، وما كان عطاء ربك محظورا.